هل رفع السبابة في التشهد سنة أم بدعة؟ وما الدليل على ذلك مأجورين؟ السنة الإشارة التشهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في الأحاديث الصحيحة التشهد في الأول والأخير يشير بها الوحدانية عليه الصلاة والسلام ويقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة في التشهد الأول والأخير ولا تزال منصوبة إلى سلامة من التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. وربما حلق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر بالسر وأشرى بالسبابة ثلاثة يقبض أصابعها كلها ويشير بالسبابة وثلاثة يحلق الإبهام يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر وبنصر ويشير بالسبابة. هذا هو السنة إشارة الوحدانية ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى على جلوسه للتشهد. وربما وضع يديه على ركبتين وكان في بين السجدتين يضعهما على ركبتين وربما ربعهم وضعهما على فخذين بين السجدتين. وفي التشهد يضع اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى ويحلق بهمها مع الوسطى ويشير بالسبابة. وربما قبض أصابع كلها وأشار بالسبابة حال الشهود عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.